بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في كتاب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، آداب المشي إلى الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة، ولو لم يخش مارا من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخرة الرحل، ويسن أن يدنو منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ويدنو منها، وينحرف عنها يسيرا، لفعله صلى الله عليه وسلم: وإذا تعذر خط خطا، وإذا مر من ورائها شيء لم يكره، فإن لم يكن سترة أو مر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته. الشيخ رحمه الله في هذه القطعة بيّن أحكام السترة في الصلاة. قال رحمه الله: وتكره صلاة غير مأمون إلى آخره. قوله تكره يفهم من كلام الشيخ أنه يرى أن السترة مستحب، وهذا الذي ذهب إليه عامة العلماء، أن السترة في الصلاة سنة، ولكنها سنة مؤكدة، وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة من واجبات الصلاة، وهذا هو ظاهر الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بها. ولكننا لم نرى أحدا من السلف، لم نرى أحدا من أئمة السلف ومن الفقهاء الأولين ذهبوا إلى وجوبها، فنحن لا نقول بقول لم نسبق إليه، فنقول كما قال العلماء الأولون والفقهاء المتقدمون: إنها سنة، ولكنها سنة مؤكدة، والأحاديث جاءت بتأكيد ذلك وبالأمر بها. ومن ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. وقول الشيخ: ولو لم يخشى مرا، وهذه جملة معترضة، يعني أن السترة مستحبة وسنة حتى ولو كنت في مكان تأمن فيه أن يمر أحد بين يديك، حتى لو جيت في مكان أو في موضع، في مسجد أو غير مسجد، وأنت تأمن أنه لن يمر أحد بين يديك، حتى ولو كان كذلك فإن السترة سنة. مثلا مثال ذلك: لو دخلت المسجد مثلا بعد صلاة العشاء والناس قد انصرفت، أو دخلت المسجد مثلا في وقت الضحى ليس فيه أحد، أو بعد صلاة الظهر وقد انصرفت الناس من الصلاة، وأردت أن تصلي مثلا بعد العشاء صلاة العشاء كما لو كنت مسافرا مثلا، أو أردت أن تصلي في المسجد صلاة الظهر مثلا، تأتي المسجد تجلس فيه تقرأ فيه، والمسجد بيت كل تقي، وكان السلف يقضون غالب أوقاتهم في بيوت الله في المساجد، وكان يقول: نجلس في بيوت الله ولا نغتاب أحدا. والمعنى أنهم إذا جلسوا مع الناس في الأسواق أو في المجالس العامة يقعون في الغيبة، فكانوا يفرون من هذه المجالس التي ربما أدت إلى غيبة أو أدت إلى شيء من الحرام وأفات اللسان، يمكثون في المسجد. فلو جاء الإنسان مثلا وأراد أن يقضي ساعة أو ساعتين في بيت الله عز وجل، يذكر الله ويتلو القرآن وأراد أن يصلي، طيب الآن هو لو جاء في الضحى أو جاء في وقت والمسجد ليس فيه أحد، هل يصلي في أي مكان؟ هو لا شك الآن لا يخشى أن أحدا سيمر بين يديه، المسجد ما في أحد ولن يأتي أحد في الغالب، حتى في هذه الحالة ينبغي عليك أن تصلي إلى سترة، أن تصلي إلى سارية أو إلى جدار أو إلى شيء تضعه بين يديك حتى في هذه الحالة، ولو لم تخشى مرا، ولو لم تخشى مرا. لماذا؟ لأن السترة سنة في ذاتها، وليس القصد فقط هو أنك تحمي صلاتك وتقي صلاتك، لا، هي سنة في ذاتها، ولو لم تخشى مرة. الشيخ هنا أفادنا أن السترة يعني مشروعة وسنة مطلقة حتى ولو لم يخشى مرة، يقول الشيخ كما في الحالة التي مثلتها قبل قليل. يقول رحمه الله: من جدار أو شيء شاخص تحربه، يعني يضع سترة، يتخذ سترة مما جدار أو سارية، سارية يعني عمود في المسجد، أو كحربة يغرزها في الأرض، وهذه كلها سنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى جدار وصلى إلى حربة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى في الفضاء وذلك أثناء السفر والخروج للجهاد، أو لما صلى أو صلى في منى أو في عرفة يصلي في فضاء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى في فضاء أو صلاة العيد خارج المدينة أو الاستسقاء كانت عليه الصلاة والسلام تقرس له حربة في الأرض فيصلي إليها سترة. قال: أو غير ذلك مثل آخرة الرحل. آخرة الرحل، الرحل معروف الذي يوضع على ظهر الإبل، وآخرته ما يتكئ عليه الراكب، الشاخص الذي يتكئ عليه الراكب يضع الرحل. والرحل يعني لا يكون مرتفعا، ولكن الآخرة منه تكون مرتفعة لأن الراكب يستند عليها بظهره فتكون مرتفعة على مستوى الظهر. وهذا آخرة الرحل قدرها العلماء قالوا بثلثي ذراع، بثلثي ذراع، الذراع تقريبا نصف متر، الذراع نصف متر، والرحل بثلثي ذراع، يعني شيء يكون بهذا المقدار تقريبا. قال رحمه الله: ويسن أن يدنو منها، يعني أن يقترب من السترة، والمقدار المحدد بينك أيها المصلي وبين السترة يكون بمقدار ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع، يعني كم تقريبا بالمقاييس العصرية؟ أن يكون تقريبا متر ونصف المتر، هذا هو المشروع، هذا الذي يكون بينك وبين السترة، ثلاثة أذرع تقريبا. فأنت إذا جعلت بينك وبين السترة مقدار متر ونصف المتر فإنك قد دنوت منها. قال: لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. عندنا ويدنو، لكن الظاهر أن لفظ الحديث وليدنو منها، ما وليدنو عندكم؟ قال الشيخ: وينحرف عنها يسيرا لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينحرف عنها يعني ينحرف عن السترة ذات اليمين، إما ذات اليمين وإما ذات الشمال، هذا المعنى الانحراف، ولا يصمد إليها صمدا. ولكن هذا لا يصح، الانحراف عن السترة جاء في حديث ولكنه حديث ضعيف، والصحيح أنك تصلي إلى السترة ولو لم تنحرف عنها، مو مطلوب الانحراف، لأن هذا لم يثبت في السنة ولم يصح. إذن الانحراف عن السترة لم يثبت، جاء في حديث ضعيف. يقول: وإن تعذر، يعني وإن تعذر اتخاذ السترة، ما عندك شيء، كنت مثلا في أرض فضاء ولا يوجد شيء، لا شجر ولا حجر ولا معك رحل وليس معك سيارة، حتى السيارة تتخذ سترة تصلي إليها، لأن السيارة مثل الجدار تصلي للسيارة، ليس معك شيء، أرض فضاء مستوية وليس هناك شاخص ولا حربة وليس معك شيء يمكن أن تتخذه سترة، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ يقول: تخط خطا على الأرض، تخط خطا وتصلي إليه. ولكن أيضا هذا ضعيف، الحديث الذي جاء فيه الخط ليس بصحيح، حديث ضعيف لا يثبت. طيب لو فعله الإنسان، لو الإنسان خط الخط، نقول لا حرج، لو أراد أن يعمل احتياطا واتقاءا فعل، ولكنه هل ثبت في السنة؟ الجواب لم يثبت. والعلماء الذين قالوا بأنه يخط خطا قالوا لا يجعله هذا الخط لا يجعله خطا مستقيما، وإنما قالوا يجعله خطا مائلا على شكل الهلال، على شكل الهلال. إذا خط هذا الخط لا يجعله مستقيما، وإنما قالوا يجعله على هيئة الهلال. وعلى كل حال هو على هيئة الهلال أو خط مستقيم، في الحقيقة أنه الحديث ضعيف، في هذا الحديث هذا ضعيف. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإذا مر من ورائها شيء لم يكره، يعني إذا مر من وراء السترة شيء لا يضرك أيها المصلي، ولم يكره هذا المرور مشروع. الإنسان مثلا لو أراد أن يصلي وضع شيئا أمامه للصلاة، جاء بحجر مثلا أو ما يسمى عندنا بالبلوك وضعه، إذا كان يصلي في الفضاء وضع هذا أمامه وصلى إليه، فيجوز لكل شخص أن يمر من وراء هذه السترة. والمرور من وراء السترة إيش حكمه حينئذ؟ ما في شيء، ما في بأس، لا يكره المرور، لا بأس به في هذه الحالة. لماذا؟ في سترة. فإذا مر شخص أو مرت امرأة أو مر حمار أو كلب أسود أو كل شيء يمر، ما في بأس، ولا يؤثر على الصلاة، وليس فيه إثم على المار إذا كان طبعا مكلفا، ما في إثم، لك أن تمر في سترة. طيب إذا ما في سترة، لا، المرور لا يجوز، حرام المرور إذا ما في سترة، يحرم عليك أن تمر بين يدي المصلي إذا ما في سترة. إذا في سترة لك أن تمر بعد السترة. طيب هل لك أن تمر بين السترة والمصلي؟ لا، حرام، لا يجوز ذلك. قال رحمه الله: فإن لم يكن سترة، لو إن الإنسان صلى إلى غير سترة، صلى إلى غير سترة لا شك أنه خالف السنة وعرض صلاته للبطلان، فإن لم يكن سترة أو مر بينه وبينها امرأة، فإن لم يكن سترة، ما في سترة أمام المصلي، أو في سترة موجودة سترة ولكن مر بينها وبين المصلي، فمر بينها بينه وبينها امرأة أو كلب، كلب أسود طبعا كما جاء في الحديث تقييد بالكلب أسود وليس كل الكلاب، والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل أبو ذر عن هذا التقييد كلب أسود الحديث يقطع صلاة المسلم إذا لم يكن بين يديه كمؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله أبو ذر: ما بال الكلب الأسود من الأحمر من غير من الكلاب؟ فقال: الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان، يعني شيطان في أمة الكلاب، فيقطع الصلاة. الحمار مطلقا. فإذا الإنسان صلى على إلى غير سترة أو صلى إلى سترة ولكن مر بينه وبينها المرأة تقطع الصلاة، الكلب الأسود يقطع الصلاة، الحمار يقطع الصلاة، هذه الأشياء الثلاثة تقطع الصلاة. ما معنى تقطع الصلاة؟ أي تبطلها، هذا الراجح في تفسير الحديث، تبطل الصلاة. ولذلك قال الشيخ هنا: بطلت صلاته. إذن فسر بالقطع الوارد في الحديث بالبطلان، وهذا هو الراجح في تفسير الحديث. طب لو مر رجل يبطل الصلاة؟ لا، ولكن ينقص أجرها، ينقص ثوابها. لو مر طفل أيضا لا يبطل. طب لو مرت فتاة صغيرة طفلة؟ لا تبطل، وإنما التي تبطل الصلاة من هي؟ المرأة البالغة، المرأة البالغة هي التي تبطل الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: امرأة. وكلمة امرأة إنما تطلق على المرأة البالغة الحائض، يعني التي تحيض، المرأة البالغة. أما المرأة، أما الطفلة الصغيرة، الطفلة الصغيرة التي لم تبلغ فإنها لا تسمى امرأة في اللغة، إنما هي طفلة أو جارية. في مكة تقدم، في مكة قلنا إذا كان زحام شديد وأنت في موسم فإن المرور حينئذ لا بأس به، ولك أن تمكن الناس أن يمروا وصلاتك صحيحة. ولكن لو مرت امرأة في يظهر الله أعلم أنها لا تبطل الصلاة. جيد؟ لماذا؟ لأن المنع حينئذ منع المارة يعني مرخص فيه، ترك المارة يمرون بين يديك هذا شيء مرخص فيه. جيد؟ والحرم المسجد الحرام مليء بالرجال والنساء، مليء بالرجال والنساء، والرخصة ما ينبغي التضييق فيها، الرخصة ما ينبغي التضييق فيها. فلو قيل لك اسمح للرجال وامنع النساء أصبح فيه تضييق، والرخصة لا يضيق فيها إن المشقة تجب التيسير. فيظهر الله أعلم أنك إذا صليت في موضع وفيه زحام شديد فدع الناس يمرون بين يديك حتى لو كانوا نساء ولا يؤثرون على الصلاة إن شاء الله. مع أنه هذا القول يعني في النفس منه شيء، النفس منه حسيكة. وأنا كما قلت لكم الأفضل في للمصلي في المسجد الحرام أن يصلي في موضع يأمن فيه مسألة المرور بين يديه، ولا سيما النساء، ولا سيما النساء، لأن المرأة وضعها خطير. المرأة معناها أنها تقطع صلاتك، تبطل صلاتك إذا مرت بين يديك. فحاول أن تتقي ذلك وأن تبتعد عن هذا الحرج. هو شك أنه حرج فابتعد عنه، وصلي في موضع ليس فيه زحام أو ليس فيه مرور كثير للناس، والله المستعان. ولكنك لو اضطررت إلى أن تصلي في موضع ما في كل الحرم زحام، كل زحام، كل مرور، ما تصنع، وصليت في موضع حاولت بقدر الإمكان أن تتقي فيه المرور، ولكن الناس مع الضغط والزحام مروا بين يديك فإنك لا تمنعهم. لو مرت امرأة فيظهر والله أعلم أنه لا بأس، وأنها لا تضرك إن شاء الله، لأن هذه رخصة والرخصة لا يضيق فيها. ولأنه كما قال العلماء الأمر إذا ضاق اتسع، هذه كلمة للشافعي رحمه الله، كلمة موافقة لأصول الشريعة. الأمر إذا ضاق اتسع، يعني الآن اتسع، شوف الفقه للشافعي، وهذه المسألة تصلح أن تكون من فروع هذه القاعدة. الأمر إذا ضاق، يعني الآن ضاقت عليك المواضع في الحرم أن تصلي، وكل المواضع فيها نساء وفيها مرور نساء، الأمر ضاق ولا ما ضاق؟ ضاق عليك، فحينئذ يتسع، تصلي في أي موضع، ولو مر الرجال أو مر النساء فلا حرج، لأنه الأمر إذا ضاق اتسع، والحمد لله. يقول رحمه الله، الآن فرقنا من مسألة السترة، والمؤلف رحمه الله يعني فقيه وإمام في الفقه حتى في التأليف، لأنه يجمع المسائل الكثيرة ثم يسبكها في قطعة يسيرة من الألفاظ. شو هذه القطعة؟ كم فيها من مسألة؟ مليئة. وهذه فوائد الكتب المختصرة في الفقه، إنها ألفاظ قليلة ومشحونة بالمسائل. ولكن الفقهاء عفى الله عنا وعنهم ما زالوا يحاولون هذا النهج حتى أصبحت كثيرا من الكتب الفقهية المختصرة كأنها ألغاز. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يقللوا من الألفاظ وأن يكثروا من المسائل والفروع، فيسبكون الكلام سبكا حتى يكون الكلام كأنه لغز، كأنه ألغاز تحتاج إلى فك، شفرات تحتاج إلى فك. لكن المؤلف رحمه الله هل هو على هذا المنهج؟ لا، المؤلف لا، المؤلف رحمه الله كلامه قليل، مسائله كثيرة، مع وضوح عباراته ووضوح كلماته. يعني هل في كلام الشيخ غموض أو عبارة كأنها لغز أو عبارة مبهمة أو جملة غامضة؟ لا، المؤلف رحمه الله معروف يعني في تعليمه وتدريسه ورسائله يسلك الحكمة والسهولة واليسر والوضوح رحمة الله عليه. قال: وله قراءة في المصحف، وله قراءة في المصحف، والسؤال عند آية الرحمة، والتعوذ عند آية العذاب. أما القراءة في المصحف فلا بأس بها، يعني أن يصلي المصلي وهو يقرأ من المصحف. وقد ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي خلف من كان يصلي بها قيام الليل، وكان يصلي من المصحف، كان تصلي خلف مولى الله مولى لها تصلي خلف مولى الله، وكان يصلي بها من المصحف، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. ولكن ما ينبغي للإمام أن يفعله في الفريضة، الذي ينبغي للإمام أن يصلي من حفظه. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. لماذا؟ حتى يتمكن من القراءة. فنحن نقدم شخصا حافظا للقرآن أو حافظا لكثير من الآيات، أو هو أحفظنا، حتى يصلي بنا من حفظه. فالإمام يصلي من حفظه ولا يصلي من المصحف. ولكن قيام الليل والتراويح لأنها تحتاج إلى قراءة طويلة، وقد لا يكون الإنسان حافظا، فحينئذ لا بأس أن يصلي من المصحف. والمسألة الحمد لله ما فيها حرج، يعني هذا والله أنا في نظري أفضل من مسألة اختزال التراويح وتخفيفها. يعني بعض الناس الآن يصلي من حفظه نعم، ولكن يصلي صلاة خفيفة ويقرأ يسيرا من الآيات، وهذا على خلاف الهدي النبوي والسنة في مسألة القيام والتراويح. جيد. فإذا كان الإنسان لا يحفظ كثيرا من القرآن فليصلي من المصحف، الحمد لله ما في حرج، شيء مرخص فيه وفعله السلف. لماذا؟ لأنك إن قرأت من المصحف فإنك سوف تطبق السنة في قيام الليل وفي التراويح. وما هي السنة؟ الإطالة، الإطالة، وأن تتلو آيات كثيرة، وأن يسمع الناس القرآن، ما في بأس والحمد لله. أما أني أصلي بالناس فأقرأ بهم من قصار المفصل في قيام رمضان في التراويح، هذا على خلاف السنة والهدي الذي كان عليه السلف. وأما الفريضة، يعني الآن قلنا القراءة من المصحف لا بأس بها، مشروعة، وهي في نظري أفضل في التراويح وفي قيام الليل، أفضل من القراءة حفظا مع القراءة يسير من الآيات مع التقصير. لا، التطويل من المصحف أفضل من التقصير من غير المصحف. طيب في الفريضة، أصلا الفريضة لا يشرع فيها التطويل، أصلا الفريضة ما تحتاج إلى تطويل في القراءة، بل الفريضة السنة التخفيف، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والسقيم وذا الحاجة. فالفريضة ما فيها تطويل، لذلك ما تحتاج إلى المصحف، اقرأ من الحافظ. وأما قوله: والسؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب، نعم يشرع للمصلي أن يقول ذلك إذا تلا القرآن ومر على آية رحمة فليسأل، مر على آية عذاب فليتعوذ. ولكن هذا لا يفعله الإمام، وإنما يفعله المنفرد. أما الإمام لا يفعل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل ذلك في الفريضة، وإنما كان يفعل ذلك في النافلة. إذن في السنة لم يثبت ذلك عن النبي في الفريضة، وإنما ثبت في النافلة، هذا أولا. ثانيا، الفريضة مبنية على التخفيف، والنافلة مشروع فيها التطويل، فلو فعل ذلك في الفريضة لأطال على الناس وربما شق عليهم، ولكن يفعل ذلك في النافلة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى وحده فليطول ما شاء. فأنت إذا صليت وحدك لك أن تفعل ما تشاء، لكنك إذا صليت بالناس فإنك تراعي من خلفك، خلفك ضعيف، سقيم، مريض، شخص عنده حاجة، عنده غرض، أنت تراعي. فلو طبقت هذه السنة التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام في النافلة، لو طبقت: إذا مررت بآية رحمة سألت الله الرحمة، وإذا مررت بآية عذاب تعوذت بالله من العذاب، وإذا مررت بشيء فيه نعمة فيه عطاء سألت الله من فضله، وهكذا. لو فعلت هذا الشيء فإنك سوف تطيل على الناس وتشق عليهم، وتريد أن تطبق السنة فإذا بك تخالف السنة من وجه آخر، وهذا ما ينبغي. يعني ما ينبغي الإنسان يريد أن يعمل بسنة فيعمل بها بالمقلوب، إن صح التعبير، بالمقلوب. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك في الفريضة، هذا أولا، وأمر بالتخفيف ثانيا، وأمر بمراعاة المصلين ثالثا. فأنت لو فعلت ذلك فإنك قد خالفت السنة من ثلاثة أوجه. خالفت السنة لو فعلت ذلك في الفريضة، تكون قد خالفت السنة من ثلاثة أوجه. والله أعلم. لا حتى في التراويح أيضا لا يفعل. حتى في التراويح لا يفعل، لأنك في التراويح أيضا ينبغي أن تراعي من خلفك جيد، وأن تقتصر على تلاوة الآيات. يعني إذا أردت أن تطيل فإنك تطيل في القراءة جيد، لا تفعل ذلك في التراويح، ولأن السلف لم يفعلوه في التراويح. يعني السلف لما كانوا يصلون التراويح لم ينقل عنهم ولم يثبت عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، وإنما كانوا يطيلون في القراءة، في قراءة القرآن. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.